فخرج فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، عجز المسجد عن أهله أي من كثرة المصلين، لم يستوعبهم لكثرة اجتماع الناس وأتيانهم من الجهات يطمعون في القيام في تلك الليالي العظيمة خلف رسول الله في مسجده صلاة الله وسلامه وبركاته عليه. عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم، أي أصبح رجال منهم أو شرع رجال منهم يقولون الصلاة كأنهم ينبهون النبي عليه الصلاة والسلام على تجمعهم ورغبتهم في ما كان في الليالي الثلاث التي تسبق تلك الليلة. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر. فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد، وهذا فيه سنة الاتيان بالشهادة في مقدمة الحمد والثناء على الله، أن يجمع بين الحمد والتشهد. فقال: أما بعد، فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة، لم يخفى علي تجمعكم في المسجد وحرصكم على الصلاة، صلاة الليل جماعة، ولم يخفى علي ذلك، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، خشيت أن تفرض عليكم. وهذا من نصحه وحرصه عليه الصلاة والسلام، قد قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا مثال من أمثلة حرصه على المؤمنين، قال: خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. نعم. قال رحمه الله: باب في قيام رمضان والترغيب فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما على ذلك. قال: باب في قيام رمضان والترغيب فيه. المقصود بقيام رمضان كما تقدم صلاة التراويح. وقيام رمضان يسمى تراويح لأنهم كانوا يطيلون القراءة والقيام فيحتاجون إلى الراحة، فإذا صلوا أربع ركعات استراحوا، إذا صلوا أربع ركعات استراحوا ثم أتموا صلاتهم بعد هذه الراحة، فيسمى تراويح للراحة التي يجعلونها بين أو في أثناء الصلاة من طول القيام. وقيام رمضان جاء فيه الترغيب والحث عليه والأمر به، لكن الأمر لم يكن أمر إيجاب بل أمر استحباب، وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن خشيت أن تفرض عليكم. فصلاة الليل ندب إليها وجاء الحث عليها والثواب العظيم في فضل هذا القيام، وهو مندوب مرغب فيه وليس بواجب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. يرغب أي يحث الناس عليه، ويذكر لهم فضل القيام. قال من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، أي من غير أن يأمرهم فيه بأمر إيجاب، وإنما أمرهم به أمر ندب وترغيب. قوله لم يأمرهم فيه بعزيمة تفصيله فيما بعده، قال فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الصيغة من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هذه الصيغة تقتضي الندب والترغيب، هذه الصيغة تقتضي الندب والترغيب دون الإيجاب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وبموعوده وعظيم ثوابه لعباده، واحتسابا أي للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه هذا الثواب العظيم، غفران الذنوب ما تقدم من الذنوب لمن قام رمضان إيمانا واحتسابا. ويحتاج العبد لينال هذا الثواب أن يواظب على القيام في ليالي رمضان، وأن يؤدي هذا القيام إيمانا واحتسابا، فيفوز بهذا الثواب العظيم غفران الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا فيه تأكيد على الحرص على صلاتها ليلا جماعة، وأن من قام مع الإمام إلى أن ينصرف الإمام من الصلاة كتب له قيام ليلة، فإذا واظب على ذلك كل ليالي رمضان فاز بهذا الموعود الذي في هذا الحديث، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين على ذلك. المقصود أن الحال استمر هذه المدة توفي الرسول عليه الصلاة والسلام والأمر على ذلك، وأيضا في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، جزءا من خلافة عمر في أولها استمر الأمر على ذلك. على ماذا؟ على أنه صلاة الليل مرغب فيها، ومن رغب أن يصلي يصلي، فكانوا يصلون في بيوتهم، وربما في المسجد الواحد والاثنين يصلون معا، يقوم الواحد منهم رمضان في بيته منفردا، أو يصلون أوزاع اثنين وثلاثة، حتى انقضى صدرا من خلافة عمر، يعني هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر كاملة أو جزء من خلافة عمر، ثم أتى الناس عمر رضي الله عنه ورآهم يصلون في المسجد أوزاع، هذا يصلي وحده، وهنا اثنان يصليان، وهنا ثلاثة، فحصل من عمر رضي الله عنه أن جمعهم على إمام واحد على أبي بن كعب، فصلى بهم جماعة. هذا الفعل الذي فعله عمر رضي الله عنه هو مستن فيه بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ثلاث ليالي جماعة، وما ترك مواصلة الصلاة إلا لسبب واحد بينه في الحديث الذي تقدم، وخشي أن تفرض عليهم، وهذه الخشية انتفت في زمن عمر لأن التشريع انتهى، فجمعهم عمر على هذه السنة، على هذه السنة. ولما قال رضي الله عنه على إثر جمعه لهم نعمة البدعة هذه قصد هذا المعنى، يعني أمر عظيم وسنة أحياها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك 3 ليال وترك في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم. هذا معنى قوله ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما على ذلك، أي استمر الأمر على هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا، حتى أو يصلون بعضا في المسجد أو حتى يصلون أفراد أو جماعات قليلة 2 و3، حتى انقضى صدرا من خلافة عمر ثم جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلى بهم جماعة واستمر العمل على ذلك. بعد ذلك عقد أبوابا في صلاة الجمعة، فنقف هنا. وثمة فصل بمناسبة ختم الأبواب التي تتعلق بالصلاة، فصل مختصر من كتاب الصلاة للإمام ابن القيم. كتاب الصلاة لابن القيم عظيم في بابه، وفي فوائد عظيمة، وله حديث نافع جدا ويحتاج إليه كل مسلم فيما يعين المسلم على الخشوع في الصلاة والإتيان بها على التمام والكمال. فذكر رحمه الله تعالى كلاما عظيما في هذا الباب، نستمع إلى ملخص له واختصار من كتابي أو مختصر من كتابي الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى، لخصته في كتابي تعظيم الصلاة. نعم. قلتم حفظكم الله في كتابكم تعظيم الصلاة: باب الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث. هذا تنويه، أي قول الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم، وفي مقدمة هذه الصفات الخشوع في الصلاة، وهو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الرديئة، وهذا روح الصلاة ولبها والمقصود منها. وهذا الذي يكتب للعبد، فالصلاة التي لا خشوع فيها لا حضور قلب كالجسد الذي لا روح فيه. وها هنا عجيبة من عجائب الأسماء والصفات تحقق الخشوع في الصلاة، ولا تحصل إلا لمن تفقه قلبه في معاني القرآن وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه، بحيث يرى لكل اسم وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها. هذا كله وما بعده من كلام ابن القيم في كتابه الصلاة. فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميته، وإذا قال الله أكبر شاهد كبرياءه، وإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حمد. فحمده يتضمن وصفه بكل كمال، وذلك يستلزم براءته من كل نقص. سبحانك اللهم وبحمدك، هذه تجمع

وخلق الجنة برحمته والنار أيضا برحمته، فإنها صوته الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته، ويطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته، وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خلقه. فتأمل ما في أمره ونهيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة السابقة، وما في حشو مخلوقاته من الرحمة والنعمة. فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده، كما أن العبودية هي السبب المتصل به منهم، فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرحمة. ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من الرحمة الذي أقامه بها بين يدي ربه، وأهله لعبوديته ومناجاته، وأعطاه ومنع غيره، وأقبل بقلبه وأعرض بقلب غيره، وذلك من رحمته به. فإذا قال مالك يوم الدين، فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك. هنا الأسماء الثلاثة: الله، الرب، الرحمن، التي جاءت في أول سورة الفاتحة. عندما يتأمل، وهذا واضح في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، عندما يتأمل المرء التعبد الذي تضمنته هذه السورة، يجد أنه تعبد لله باسم الرب واسم الله واسم الرحمن، فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. لأنه لما ذكر الله الرحمن الرحيم في أول السورة ذكر ما يطابق ذلك من تعبد في قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فيعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول السورة فيه ذكر لهذه الأسماء الثلاثة: الله، الرب، الرحمن، وجاء مطابقا للمطالب التي في تمامها: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد تتعلق باسمه الله، وإياك نستعين تتعلق باسمه الرب، واهدنا الصراط المستقيم تتعلق باسمه الرحمن. نعم. قال: فإذا قال مالك يوم الدين، فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين، فيشهد ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعنت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة وخضع لعزته كل عزيز، فيشهد بقلبه مليكا على عرش السماء مهيمنا لعزته تعنو الوجوه وتسجد. وإذا لم يعطل حقيقة صفة الملك أطلعته على شهود حقائق الأسماء والصفات التي تعطيلها تعطيل لملكه وجحد له، فإن الملك الحق التام الملك لا يكون إلا حيا قيوما سميعا بصيرا مدبرا قادرا متكلما آمرا ناهيا مستويا على سرير مملكته، يرسل رسله إلى أقاصي مملكته بأوامره، فيرضى على من يستحق الرضا، ويثيبه ويكرمه ويدنيه، ويغضب على من يستحق الغضب، ويعاقبه ويهينه ويقصيه، فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعطي من يشاء ويقرب من يشاء ويقصي من يشاء. له دار عذاب وهي النار، وله دار سعادة وهي الجنة. فمن أبطل شيئا من ذلك أو جحده وأنكر حقيقته فقد قدح في ملكه ونفى عنه كماله وتمامه. وكذلك من أنكر عموم قضائه وقدره فقد أنكر عموم ملكه وكماله. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ففيها سر الخلق والأمر، ففيهما سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل. فأجل الغايات عبوديته، وأفضل الوسائل إعانته، فلا معبود يستحق العبادة إلا هو، ولا معين على عباده غيره، فعبادته أعلى الغايات وإعانته أجل الوسائل. وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله، فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول الصورة كان الجملة وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله واسم الرحمن، يوضح التفصيل الذي بعده، قال فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. نعم، أحسن الله إليكم. فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول الصورة ذكر اسمه الله والرب والرحمن تطابقا لأجل الطالب من عبادته وإعانته وهدايته، وهو المتفرد بإعطاء ذلك كله، لا يعين على عبادته سواه ولا يهدي سواه. ثم يشهد الداعي بقوله اهدنا الصراط المستقيم شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البتة، فإنه محتاج إليها في كل نفس وطرفة عين، وهذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه، والهداية فيه وهي هداية التفصيل وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه على الوجه المرضي المحبوب للرب لإيقاعه له على الوجه المرضي المحبوب للرب سبحانه وتعالى، وحفظه عليه من مفسداته حال فعله وبعد فعله. ولما كان العبد مفتقرا في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو يحتاج إلى التوبة منها، وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها من وجه دون وجه فهو يحتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى، وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو يحتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية، وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيها فهو محتاج إلى الثبات عليها، إلى غير ذلك من أنواع الهدايات. نعم، يعني هذا الآن كله يتناوله قول الداعي في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، كل هذه الهدايات يشملها هذا الدعاء. ولهذا مما ينبه عليها للعلم أن عوام المسلمين ينبغي أن ينبهوا أن قولهم في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء، وليس دعاء فقط، بل دعاء بأعظم الأدعية وأجل المطالب وأعظمها. ومما يدل على عظم شأن هذا الدعاء قول ابن القيم الآتي: فرض الله سبحانه عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة. هذا لم يحصل في أي دعاء آخر، هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم فرضه الله على العباد 17 مرة في اليوم والليلة بعدد ركعات الصلوات المكتوبة، وهذا لم يكن في أي شيء من الدعاء. ولهذا يعني ابن تيمية رحمه الله يقول: تعملت في الأدعية فوجدت أن عظمها هذا الذي في فاتحة الكتاب، وما يدل على عظمه أن الله فرضه على عباده 17 مرة في اليوم والليلة. نعم. ثم بين أن أهل هذه الهداية هم المختصون بنعمته دون المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ودون الضالين، وهم الذين عبدوا الله بغير علم. فالطائفتان اشتركتا في القول على الله في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم، فسبيل المنعم عليه مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها علما وعملا. فإذا فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد شرع له أن يطبع على ذلك بطابع من التأمين يكون كالخاتم له، وأوفق فيه ملائكة السماء. وهذا التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة، واتباع للسنة، وتعظيم أمر الله، وعبودية لليدين، وشعار الانتقال من ركن إلى ركن. ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده. وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام، وأحسن هيئات المصلي هيئات القيام، فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الرب جل جلاله. ولهذا نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأنهما حالة ذل وخضوع وتطامن وانخفاض، ولهذا شرع فيهما من الذكر ما يناسب هيئتهما. فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه، وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته. فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، ثم يرفع رأسه عائدا إلى أكمل هيئاته. وجعل شعار هذا الركن حمد الله والثناء عليه وتمجيده، فافتتح هذا الشعار بقول المصلي: فافتتح هذا الشعار بقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي سمع سمع قبول وإجابة. ثم شفع بقوله: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين، وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما. فإن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيده أزمة الأمور وإليه مرجعها، فعطف على هذا المعنى المفهوم من فعطف هذا المعنى على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد، فتضمن ذلك معنى قول الموحد فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد، فتضمن ذلك معنى قول الموحد: له الملك وله الحمد. ثم أخبر عن شأن هذا الحمد وعظمته قدرا وصفة، فقال: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أي قدر ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما. فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود، وهو يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك ما يشاءه. فحمده قد ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد، فهذا أحسن التقديرين. وقيل: ما شئت من شيء وراء العالم، فيكون قوله بعد للزمان على الأول وللمكان على الثاني. ثم أتبع ذلك بقوله: أهل الثناء والمجد، فعاد الأمر بعد الركعة إلى ما افتتح به الصلاة قبل الركعة من الحمد والثناء والمجد. ثم أتبع ذلك بقوله: أحق ما قال العبد، تقديرا لحمده وتمجيده والثناء عليه، وأن ذلك أحق ما نطق به العبد. ثم أتبع ذلك بالاعتراف بالعبودية وأن ذلك حكم عام لجميع العبيد، ثم عقب ذلك بقوله: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة أيضا، فيقوله في هذين الموضعين اعترافا بتوحيده، وأن النعم كلها منه. وهذا يتضمن أمورا: أحدها أنه المتفرد بالعطاء والمنع، الثاني أنه إذا أعطى لم يطق أحد منع ما أعطاه، وإذا منع لم يطق أحد إعطاء ما منعه، الثالث أنه لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. ثم ختم ذلك بقوله: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ختم ذلك ما هو؟ نعم، في الاعتدال من الركوع، هذا كله لا ما يزال في الاعتدال من الركوع. ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، كلنا لك عبد. هذا كله في الركوع. قال ثم ختم ذلك بقوله: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا استغفار وهو ثابت في الرفع من الركوع، وكثير من المصلين يغفل عن ذلك أو لا يعرفه، وهو ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى. فالرفع من الركوع أيضا فيه استغفار، والاستغفار في الصلاة كلها، الاستفتاح فيه استغفار، والركوع والسجود كلاهما فيه استغفار. كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، في الركوع والسجود. والرفع من الركوع فيه استغفار في هذا الحديث، حديث عبد الله بن أبي أوفى. والجلسة بين السجدتين فيها استغفار، وقبل السلام أيضا فيه استغفار في حديث علي، وبعد السلام فيه استغفار. فالاستغفار مصاحب للصلاة في كل حركاتها، كل حركة من حركات الصلاة يصاحبها الاستغفار. على كل، استمر ابن القيم في الكلام، وهو كلام عظيم جدا، جاء في كتابه رحمه الله الصلاة، وكل ذلك يبين أسرار الصلوات وأسرار أعمال الصلاة من ركوع وسجود، وأيضا الأذكار التي فيها، على هذا النحو الذي سمعنا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.